الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الآية السورة هذه سورة البروج وهي سورة مكية، وقد ذكر قبلها نعم إن بطش ربه بقول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فذكر قتل أصحاب الأخدود، من هم دول أصحاب الأخدود؟ جماعة كفر مشركين أتوا بالمؤمنين نعم وحضروا أخاديد وقالوا كل واحد لا يرتد عن دينه الصحيح الإسلام يرمى في هذا، فقعلوا بالناس هكذا رموهم كلهم حتى يعني أهلكوهم عن آخرهم. ثم في بعض الروايات أن النار هذه خرجت من الأخاديد وأحرقت هؤلاء الذين أحرقوهم، ولذلك يقول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن وما نقم منهم إلا، يعني ما عندهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله، لا هذا ذنبهم، هذا ليس بذنب، هذا كل الطاعة. فلذلك بعد ذلك، وهذه عادة القرآن وأسلوب القرآن، يذكر ما أعده الله لعباده الكفار يضيف ما أعده لعباده، مرة يذكر ما أعده للمؤمنين يذكره. ولما انتهى من هذا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، يعني يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم. هذولاك لهم الحريق والجحيم وهذول لهم جنات، فرق بين هؤلاء وهؤلاء أبعد ما بين السماء والأرض. ولأجل ذلك يقول: إن الذين آمنوا، بالتأكيد يخبر الخبر هذا، آمنوا صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالح. عملوا الأعمال هو العمل الصالح، العمل الصالح مستوفى شرطان. الشرط الأول أن تكون تلك العبادة خالصة لوجه الله، لا رياء فيها ولا سمعة. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت كذلك فهذه عبادة محمودة وله فيه الأجر والثواب. وأي عبادة لم تستوفي الشرطان فإنها باطلة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، أول تكون خالص لا للرياء ولا. وجاء في الأحاديث الصحيحة نعم إن الله غني عن الشرك، يعني من أشرك مع غيري تركته وشركه. وجاء كذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا معنى عمل الصالح. لهم إيش لهم؟ لهم جنات، وقلنا جنات دائما في القرآن المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، دائما عرفنا جنات في القرآن فالمراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. وتارة قد يأتي الجنة بمعنى البستان في اللغة العربية في القرآن، ويأتي ذلك في القرآن: كلتا الجنتين آتت أكلها. هنا إيه معنى بستان؟ بستان زي بساتين الدنيا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيش المراد بالجنة هنا؟ بستان، مثل البساتين هذه. وأما الجنة دائما هنا المراد بها دار الكرم. إيش قال؟ من تحتها الأنهار، من تحت دورها الأنهار. وتقدم لنا ماذا يفعل لهم؟ نعم، ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز، إيش الفوز؟ الظفر. كل إنسان يدخل الجنة وينجو من النار فهذا قد فاز الفوز، كل الفوز. وكل إنسان نعم يتنعم في هذه الدنيا مهما تنعم ثم يموت ثم بعد ذلك يخلد في النار، فهذا الخسارة التي ما بعدها خسارة. وثم قال الفوز إيه الكبير كمان، ما قال لا فوز بس كده، وصف بإيه بأنه الكبير. ثم بعد ذلك يقول إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. إيش معنى بطش ربك لشديد؟ أن الله يعني إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره، فإنه ينتقم. فإن هؤلاء أصحاب الأخدود لما فعلوا بالمؤمنين ما هكذا، ماذا انتقم الله منهم؟ قوم نوح لما كذبوا نوح نعم أغرق يعني أمر السماء أن تمطر، فقالوا قوم عاد كذلك، قوم ثمود كذلك، كذلك أنتم يا قريش إذا كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإنه سينزل بكم العذاب كما نزل بهؤلاء أو زيادة عن ذلك. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ قريش الذين كذبوا رسول الله ذهبوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. وهذا أنكى عليهم من أن الله ينزل عليهم صاعقة، يصير قتلهم على يد الصحابة الذي كانوا يؤذونهم في مكه، حتى أن أبا جهل الذي قطع رأسه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود ما كان رجل يعني كده ضخم كبير، رجل نحيف كده، رجل يعني من الناس النحاف، فيجز رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى أنه لما ركب على صدره كده على بطنه قال له رويع الغنم، لأنه ما قتل ما مات كان، رويع الغنم كان يرعى الغنم بقرش وبقرشين، يعني دحين يركب على لو يبغى يسلم على يده ما يرضى كان. في مكة هناك لو يبغى يسلم على يده هذول الفطرة دول الغلبانين دول ما يصلحوا أبدا، ما يجالسون الناس الأغنياء، فيكون هذا. وهذا معنى دائما إن بطش ربك لشديد، يعني وهذا إياك أعني واسمعي يا جارة، إني أنا قد بطشت بقوم هود وقوم ثمود وصالح وهذا الذين كذبوا الرسل، فكذلك أنتم كذلك سينزل بكم ما نزل شديد. إيه قال ثم إنه الضمير بإنه عائد على الرب، يبدئ ويعيد يعني يخلق الخلق. من أوجد الخلق هؤلاء من العدم إلى الوجود؟ ما كان زي ما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مثله. الإنسان كلنا نحن قبل سنوات ما كنا، ثم بعد ذلك وجدنا، ثم بعد ذلك نموت، ثم يأتي ناس آخرون، وهكذا حتى تنتهي الدنيا، ثم بعد ذلك ينفق إسرافيل في الصور، ثم يموت الناس جميعا، ثم ينفق ويحمل جميعا ويحاسب الله. إنه يبدئ ويعيد يعني يخلق الخلق ويعيد يعني إذا ماتوا. وهذا كل إيه يعني ردا على المكذبين ليوم البعث فقريش وغير ذلك، يقول ما في إلا بطون ترد وأرض تبلع، فالله يرد عليهم بهذا يقول إنه يبدئ ويعيد. ثم يقول وهو الغفور، وهو مين؟ هو الله، الضمير فيه هو عائد على الرب، يعني الله هو الغفور. إيش الغفور؟ الساتر، الذي يغفر الذنوب ويستر الذنوب. الغفور معنى يعني الساتر، ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب، فإن المغفر الذي يلبس في الحرب إذا لبس الإنسان في الحرب فضرب بالسيف ما يدخل، إنه كده صغير طيب، بالرمح ما يدخل. وكذلك الرب إذا تاب العبد توبة نصوح فإن الله يقبل توبتها ويغفر ذنوبها ويبدل هذه الذنوب يعني حسنات، وهو الغفور الودود يعني المحب لعباده المؤمنين. الودود أو فلان ود فلان فلان بمعنى أحبه، فالله يوصف بأنه غفور وبأنه ودود، وأن هذا فيه ليس فيه تشبيه أبدا، يعني لا كما يظن بعض الناس أن إذا كان الله يوصف بصفة كيف يوصف بها المخلوق. لا، لما يوصف بها المخلوق لها معنى محدود، ولما يوصف بها الله لها معنى آخر، وهذا كثير موجود في القرآن. يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من السميع البصير بهذه الآية؟ الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، نعم. ويقول عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان، سمعه بس محدود. مثلا نحن الآن اللي يتكلم عند الباب هناك كلنا نحن ما نسمع ونبصر كذلك، نبصر هنا اللي جنبنا إذا كان نظرنا طيب 6/6 يقول في الطب الآن الجديد، اللي يكون 6/6 يشوف بعيد، ولا 6/8 ولا 10/50 في ناس قريب العمى يعني. الله يبصر إيه؟ جميع الأشياء حتى ما كان تحت الأرض السابعة. وقد يأتي إنسان يعني في الجبال يضرب الغاب فيكسر صخرة يجد فيها جودة، جودة من فين هذه؟ من فين تأكل هذه؟ فين يعني الهواء سجودين؟ فين الرب سبحانه وتعالى؟ فهذا ما في شيء، وهذا كثير موجود في القرآن، يعني ليس فيه يعني أي تشبيه. والله يقول عن نفسه العزيز، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. مين العزيز؟ الله الغالب الذي لا يغلبه شيء، الذي لا معقب لحكمه. يجي يقول في آية وقالت امرأة العزيز، امرأة العزيز مين هذا؟ حقته ملك القدوس يعني. قال وقالوا يا أيها العزيز، أخوة يوسف. وفي آيات إن ربكم لرؤوف رحيم، إن ربكم لرؤوف، من الرؤوف هنا الله. يقول هنا في آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. ها؟ وهذا ليس فيه يعني تشبيه. كثير من الناس بيغلط، واحد يقول لك واحد اسمه عبد الوهاب، لا تقول له وهاب، أحسن ما تقول له نحن معاك، لكن لا، وهاب هو يهب قرش، الله يهب الدنيا كلها دشبه ولا تنقص منه شيء، إما في وهاب يعني. ها؟ وهذه الأسماء لو غيرت يكون بدل ما نقول له وهاب نقول له عبد الوهاب. هذا هو. قد حصل ذلك أن رجلا كان يسمى أبا الحكم، ها، رجل كان يسمى الرسول يعني ليه سموك أبو الحكم؟ قال لهم أنا كان قبيلتي إذا اختلفوا وجاءوني حكمت بينهم فقبلوا، ولا ما يحكم لهم بالكتاب، ما يعرف الكتاب ولا سنة، يحكم لهم بمخه يعني. لكن كأن الناس يعني رجل عاقل، قال له هل لك من أولاد؟ قال نعم. من هو؟ قال فلان وفلان. من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، لا تتسمى. فليس هذا، فمعنى ذلك الغدود. ثم قال ذو العرش. إيش العرش أصله في اللغة العربية؟ العرش إيه معناه؟ العرش معناه سرير الملك، هذا معنى العرش في اللغة العربية. كل واحد ملك له عرش، يجي ندور على العرش هذا بعد مدة من الزمن راح. مثلا الدولة الأموية فينهم؟ الدولة العباسية فينهم؟ الدول فينها؟ عروشها راح. الله لا، عرش دائم وباقي. فهذا معنى العرش في اللغة العربية. وهنا يقول ذو العرش المجيد، ولنا يقول المجيد، هذا فيه قراءتان، لنا أن نقول المجيد صفة لإيه؟ للعرش. ولنا نقول المجيد، وقد تقدم لنا لما قرأنا في النحو أن هذا خبر بعد خبر، يعني أنه هو الغفور، يعني هو هذا مبتدأ. الغفور خبر، الودود خبر، ذو العرش خبر، المجيد خبر فعال، كلها أخبار جائز. والخبر يعني يتكرر، تقول محمد شاعر كاتب ناثر وغير ذلك، تقول فلان طبيب، فلان مثلا صانع إلى غير ذلك. فهذا يعني هو الغفور ذو العرش المفعال لما يريد، الذي يفعل ما يريد، ولا يمكن أن يعني أي شيء يريده فهو لابد أن يتم، فعال لما يريد، أي ما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره. هذا معنى فعال لما يريد، يعني مهما أراد فعله فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله. وقد روي يقول أن أبو بكر الصديق كان مريضا في مرض موته الذي مات فيه، فسألوه قالوا أنت ما يعني راجعت الطبيب وما جبت الطبيب؟ قال أنا راجعت الطبيب، قال إنه قال إنه فعال لما يريد. وأي طبيب يريد؟ الرب سبحانه وتعالى. ما هو الطبيب هذا؟ قال أنا راجعت الطبيب وقال إنه فعال لما يريد، يعني ما مثلا ما طريقة ذلك يعني. وليس معنى ذلك أن الإنسان ما يتداوى، لا يتداوى، لا يبغى يتداوى، يتداوى يبغى ما يتداوى، يعني مباح التداوي. وجاء في أحاديث تداووا عباد الله، ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أما كونه يقول ما يتداوى هذا يعني، أما الإباحة والرسول كان يتداوى مرات والصحابة كانوا يتداوون، إنما كره مثلا زي الكيك، هذا كان الرسول يكرمه، وهذا فعال لما يريد. ثم بعد ذلك يقول هل أتاك حديث الجنود، هل جاءك خبر؟ وهذا زي لما قال إن بطش ربك لشديد، بطش ربك هذا نزل بمن؟ بفرعون وبثمود، هذول نزل. فهل معنى يعني هل أتاك حديث الجنود؟ مين هم دول؟ فرعون وثمود. هل جاءك خبرهم؟ الجواب نعم. القرآن كم آيات فيها؟ وهذه القصص يعني من حكمة القرآن، تجي في سورة يعني طويلة جدا، قصة عاد وقصة ثمود، كما في سورة الأعراف ذكر قصصهم، وكذلك في قصة في هود، في الشعراء. نعم. ثم يجي هنا ايش هذول حصل لهم؟ ان فرعون ده لما كذب موسى وقال له ساحر وكذاب ومجنون، بعد ذلك اغرقهم الله في البحر. ثمود هذول كذبوا صالحا عليه السلام وقالوا نحن لا نؤمنك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة اللي في قريتنا ناقة عشراء، إن كنت صحيح نبي خلاص هذه الصخرة تنبقل لنا منها ناقة عشراء حاملة لها 10 أشهر. وبالفعل دعا الله فانفجرت الصخرة فردت، خلاص كان لازم يؤمن، قالوا هذا هو ده ساحر، ده هذا اللي خرج من الصخار موق، هذا يعني بلغ من السحر مبلغا عظيما ما حد يقدر، وعناد يعني مثلا ها. وبعد ذلك تجلس شهرين وتلد كمان ها. وكان في يوم لهم ايه، هم يشربوا، هي تشرب الماء اللي في القرية كلها، واليوم الثاني يحلموها، هذا مكسب بالنسبة خصوصا للعربي، يعني العربي اللبن يمكن يغني عن الخبز أبدا، يعني طعام وشراب فيه. وما كان الرسول يعني أي شيء يعطى منه يقول اللهم يعني زدني إلا يعني خيرا منه إلا اللبن، فيقول زدني منه، لأنه يمكن يصير طعام وشراب. مع ذلك قالوا دام عقر الناقة فنزل بهم العذاب، وهكذا يعني، وهذه كله يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا زي ما يقول في المثل، يا قريش إذا كذبتم محمد فإنه سينزل بكم ما نزل بهؤلاء، هذا معناه الأتاك فرعون إيش دار؟ قال فللذين كفروا في تكذيب، وللذين كفروا بالأنبياء وبالرسل وبمحمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب، قالوا إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون وأن القرآن هذا أساطير الأولين إلى غير ذلك. طيب بعدين إيش النهاية؟ النهاية بعد ذلك ما هي مضت سنوات، يعني 13 سنة في مكة وسنتين هنا في المدينة، ثم بعد ذلك الرسول تبتدي غزوة بدر وينتصر عليهم، ثم في عام 8 من الهجرة الرسول يدخل مكة منتصرا على قريش، خلاص منتصر على قريش. فقالوا ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. ولو كان الرسول ما دخل مكة في عام 8 قتل جميع الرجال اللي في مكة، كان أخذ استحقاقهم، لكن الرسول عفى عنهم وصفح عنهم، ولأجل ذلك المسلمون إذا دخلوا في بلاد الكفار انتصروا عليهم لهم أن يعفوا عنه، فزي ما قال فإما من بعد وإما فداء حتى، فإذا أخنتموه فشدوا الوساق، يعني اربطوه، بعد ذلك فإما من بعد وإما كفروا في تكذيب، يعني في شك وفي ريب وفي كفر الأنبياء، والله من ورائهم محيط مطلع عليهم وسيجازيهم. ثم قال بل هو، بل هذا القرآن الذي جاءكم به محمد يقول أساطير الأولين اكتتبها، هذا قرآن مجيد، يعني ذو شرف، له الشرف في لوح محفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ لوح محفوظ يقول هو من درة عظيمة في الملأ الأعلى محفوظ، وهذا في جبهة إسرافيل. وقال ابن أبي حاتم في لوح ألا هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عين إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. وقال الحسن كذلك في لوح محفوظ، إن صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه من الدر والياقوت ونفتاه ياقوتة حمراء وقلمه نور. وهذا كل أشياء يجب علينا زي ما قال هناك، فلا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمراد المطهرون هنا في هذه الآية الملائكة، لا أما البشر كان لا يمسه إلا الطاهرون، ولذلك من الأشياء الذي يعني ثبتت في الأحاديث أن الإنسان لا يمس القرآن، نعم وهو جنب، وكذلك إذا كان على غير وضوء لا يمس له أن يقرأ غيبا، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا. وحديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، الرسول كان يقرئنا القرآن، فإذا كان جنب ولا آية، هذه أحاديث موجودة. ولأجل ذلك المرأة مثلا الحائض هذه لها أن تقرأ، لأن المرأة الحائض الحيض حقها يقعد 5 أيام 8 أيام 10 أيام، أما الجنابة بعد ربع ساعة يزيل الجنابة، الرجل الجنابة بيده مثلا جامع زوجته أو احتلم بعد 10 دقائق يزيل الجنابة، أما الحائض النفساء قد تقعد شهر، قد تقعد 20 يوم، قد تقعد 30، يعني على اختلاف بين العلماء، يعني ما هو حد يعني مدة النفاس، فبعضهم يرى أنه 60 يوما كالمالكية، وبعضهم يرى أنه 40 يوم، والصحيح ما له مدة، إذا طهرت المرأة بعد النفاس ولو بيوم أو يومين خلاص، لها إذا كان يعني مات زوجها لها أن تتزوج، وإذا أراد زوجها يتصل بها له يتصل بها، ما له عدة، إنما أكثره إما 40 أو إيه، وهذا معناه في هذه الآيات، يعني القرآن المجيد بلوح محفوظ. فيقول في هذه الآيات يخبر تعالى عن عباد المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار بخلاف ما أعده لأعدائه من الحريق والجحيم. ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. ثم قال تعالى إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. فإنه تعالى ذو القوة المثيل الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولهذا قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع، وهو الغفور الودود يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه، ولو كان الذنب من أي شيء حتى لو كان الشرك بالله. نعم على جميع الودود أي شيء، والودود ولا مدافع، وهو الغفور الودود يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس وغيره هو الأول حبيب، فسره يعني ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق والمجيد. والمجيد فيه قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش كله. يعني لو قال المجيد صح، لو قال المجيد صح، وهي قراءات يعني صحيحة. ما قال هذا معقب لحكمه وفعال لما يريد، أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعده. كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب؟ قال نعم. قال فما قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. وهو قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي البلغ كما أحل الله به من البأس وأنزل به عليه من النقبة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا وأخذ عزيز مقتدر. وقال ابن أبي حاتم إلى آخره عن امرأة تقرأ هل أتاك حديث الجنود، فقام يستمع فقال نعم قد جاءني. وقوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزون. بل هو قرآن مجيد أي عظيم كريم في لوح محفوظ، هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. قال ابن جرير حدثنا عن صهيب عن أنس بن مالك في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح عن عبد الرحمن بن سلمان قال فما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو، لأن الله خلق القلم فقال له اكتب فجرى في تلك هذا الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك قال عن ابن عباس قال إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحفتاه من الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور وكلامه معقود، والعرش بالعرش، وأصله في حجر ملك. وقال مقاتل اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وقال الطبراني حدثنا عن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن ليث بن عبد الملك ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم من 60 و30 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا آخر تفسير سورة البروج، ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.